وقد نص عليه الشافعي وأصحابه، كما يفعل الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا. وإنما محل الاختلاف هل تصلى جماعة أم لا، وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف أم لا. وظاهر كلام مالك وأصحاب وأكثر أصحابنا أنه لا تصلى الصلاة الآيات جماعة ولا فرادى. أحسنت، هذا يعني يؤيد ما ذكرنا. نعم. كيف الاستسقاء؟ استسقاء اللي قلت المطر والزلازل في كتاب الاستسقاء. نعم. لا في التشريع. ليش؟ ليش؟ أي يعني لماذا جعلها هنا؟ لأنه في الغالب إن الأمطار إذا والعواصف تكون متقاربة. اقتران الرياح بالأمطار والعواصف أكثر من اقترانها بالكسوف. الزلازل مثل ما قال ابن حجر رحمه الله ذكر هنا لأن استطرادا. لا الريح يكتفى بما جاء به النص بالدعاء مهما كثر. اللهم إذا إلا أن تخرج إلى شيء يعني شديد جدا، يعني تبقى مستمرة وفي عصف شديد، هذا ربما يقال يصلي كل إنسان في بيته ويدعو الله عز وجل أن يرفعها. ثلاثة إذا قد دقيقتين أم دينا إيش؟ بالنسبة للصلاة في جزء الآيات البلاد التي تحدث فيها هذه الأيام، لا لا في البلاد التي يحدث فيها، أما أماكن أسفل. نعم. كما كالكسوف، الكسوف إذا كان مثلا كسف القمر والشمس في مكان آخر ما يصلي هؤلاء لها. نعم. نعم. لا الأرجح أن تكون كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ركوعان في كل ركعة. نعم. انتهى. إيش إذا انقرأت ما يصلى، كما أنه إذا انجلت الشمس أو القمر في الكسوف قبل أن يعلموا فإنهم لا يصلون، لأن يعني هذا لسبب، وإذا فات السبب فات المسبب. والله هذا أروع يعني أروع وأقرب إلى أن يغرس في قلوبهم الخوف من الله عز وجل. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ابن عباس شكركم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن زيد. نعم. نعم. لا ما تكلم. نعم. نعم. قبله الحديث. نعم. قبله. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال قال هناك، قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. الشاهد من هذا قوله هناك الزلازل والفتن، وسبق لنا أن الزلازل هذه تحتمل أن تكون الزلازل الحسية وهي ارتجاج الأرض، أو أنها تشمل الزلازل الحسية والمعنوية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا، الشام ما كان شمالا عن المدينة، واليمن ما كان جنوبا عنها. قالوا وفي نجدنا، والنجد هو المكان المرتفع، فقيل إنه النجد الذي نحن فيه هنا، وقيل المراد بذلك نجد العراق، لأنه ورد أحاديث أخرى

ومن فوائد هذا الحديث أن نسبة النعمة إلى غير مسديها ومجديها كفر بالنعمة، لقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وذلك بنسبة المطر إلى غير الله عز وجل. فإن قال قائل لو قال الشخص مطرنا في نوع كذا أي في هذا الوقت فهل يدخل في هذا الحديث؟ الجواب لا، ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا ويحل أن يقول بنوع في نوع كذا، والفرق بينهما ظاهر، لأن بنوع كذا الباء للسببية والنوع ليس سبب المطر بل لفضل الله ورحمته هو السبب، وفي نوع في للظرفية وهو حق، فقال مطرنا في النوع الفلاني لا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن الكافر يكون عبدا لله لكن بالمعنى العام، فإن الخلق كلهم عباد الله لكن بالمعنى العام، كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا أعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. نعم، لا أحد يعلم متى يجيء المطر إلا الله عز وجل. ولا يرجع على هذا ما يحصل من تخرصات الفلكيين بأنه في خلال 24 ساعة يكون المطر، لأن هذا حسب التتبع يكون فيه خطأ كثير. وثانيا هم يعلمون ذلك لا علم غيب ولكن علم محسوس، لأن الجو بإذن الله يكون متهيئا لشوء الغيب والسحاب والأمطار، فيكون استناد خبرهم هذا إلى أي شيء؟ إلى أمر محسوس لا إلى علم غيب. ولذلك لا يستطيعون أن يقولوا إنه سيكون مطر بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فلا يدري متى يجيء المطر إلا الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى قال في الآية ينزل الغيث، إن حتى لو علموا بنزول المطر فإنهم لن يعلموا أنه غيث، لأن المطر قد يكون غيثا منجيا من الشدة وقد لا يكون، كما جاء في الحديث الصحيح ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وقول مفاتح الغيب وفيه نسختان مفاتح ومفتاح، ومفاتح هي التي تطابق الآية، ذكرها الله في قول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وفي هذا الحديث الذي ساقه عن ابن عمر سقوط ذكر الساعة، وذكر شيئين معناهما سواء أو مقارب، فيكون في هذا الحديث إسقاط ما هو ثابت في القرآن وتكرار شيء متشابه. فلننظر: لا يعلم أحد ما يكون في غد، هذا بمعنى ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ويجعل بدلها لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، وهذا قبل أن يخلق، أما بعد أن يخلق فإن الملائكة الموكلة بالأرحام تعلمه. وكذلك في الوقت الحاضر الأشعة التي يسلطونها على بطن الحامل يعرفون بها الولد من الذكر من الأنثى. ولا تعلم نفس ما تكسب غدا, وهذا صحيح. الإنسان قد يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا, ولكن هل هو يعلم أنه سيكون هذا؟ لا, هذا شيء تقديره في تقديره, وقد يكون وقد لا يكون. وما تدري نفس بأي أرض تموت, هذا أيضا حق. لا أحد يدري أين يموت, هل يموت في الشارع, في بيته, في المسجد, في البر, في بلد آخر, لا يعلم هذا. وكم من إنسان مات في أرض بعيدة من بلاده ولا كان يقدر أنه يذهب إليها فضلا عن أن يموت فيها. وإذا كان لا يدري بأي أرض يموت, فمن باب أولى أن لا يدري بأي وقت يموت. لأنه إذا كانت الأرض التي بإمكان الإنسان أن يسير إليها لا يعلم الأرض التي يموت فيها, فالوقت من باب أولى أن لا يدري متى يموت. وربما وصل الإنسان إلى حال يقول القائل لن يبقى إلى غروب الشمس, ثم يمن الله عليه بالشفاء, وهذا شيء مشاهد. وكم من إنسان في أقوى ما يكون صحة ونشاطا يأتيه الموت فيموت. وما يدري أحد متى يجيء المطر, هذا صحيح. المطر لا أحد يدري متى يجيء, لكن كما قلنا لكم قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى قد يطلع العباد بواسطة أمور محسوسة على قرب نزول المطر وعلى بيان الكمية, لكن على وجه الظن والتخمين. لا تدري نفس بأي أرض تموت. ذكرنا سابقا قصة عجيبة تؤيد هذا, من يحفظها؟ عبد الله. مرة يعني قصصت لنا أن تقول لك أن رجلا ذهب بأمه إلى الحج. نعم. وأنه بعدما قضى الحج أراد العودة إلى منطقته, وركبت معه وصارت يعني الراحلة إلى عكس المنطقة التي يسكن عليها, وما لهم يعني مسافة, نزلوا بهذه البلدة يعني البلدة التي ظلتها لذلك إليها. فيعني بينما هم نزل هذا الراحة يعني توفيت. قال هذا الحديث أو معناه؟ على كل حال القصة قريبة من هذا, هو أن الحجاج لما قفلوا من مكة ونزلوا في الريع الجبال اللي حول مكة هناك, نزلوا في آخر الليل ثم شدوا يمشون. هذا كان معه أمه مريضة وكان يمرضها وكان يصلح لها المكان على راحلته, فتخلف عن القوم ثم انتهى من تهيئة المكان لوالدته ومشى وظل الطريق. وارتفعت الشمس وهو لا يدري أين الطريق, فإذا بخباء بدو فعرج إليه وسألهم أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد بعيد, لكن انزل واسترح حتى تعلم الطريق, ندلك على الطريق. فنزل, ومن حين أنزل والدته في الأرض قبض الله روحه. هذه أرض ما كان يحلم بها ولا أتاها عن قصد, وإنما عن ضياع. فهذا يصدق الآية الكريمة, أمر واقع. وأشياء كثيرة الآن الحوادث التي تحدث في الطرق, ويموت الإنسان من حين الحادث, هل كان يقدر أنه سيموت في هذا المكان؟ أبدا. يعني كان يقدر الإنسان يموت في مدينة أو قرية أو ما أشبه ذلك, ومع هذا يموت في الأرض التي أراد الله عز وجل. وكذلك أيضا الوقت, كما قلت لكم قبل قليل, أحيانا يدنب الإنسان من المرض ويقال لن يبقى إلى الغروب أو إلى الشروق فإذا به يعافى ويشفى. نعم نعم يا سليم عاد سعد. نعم ومن كانت مليته بأرض فليس يموت بأرض سوى كثير الكلمة خال أخاف أن اتحم علي لأن في نفسي أنها شاذة لأن كل رواية ساقها مسلم ليس فيها هذا. ثم هو يعني من البعد بمكان أن يكون في عهد الصحابة رضي الله عنهم من يتسلق البيوت بسرقة أو خيانة لذلك لا بد أن تحررها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا. يجب أن نعلم ما هو الكسوف. الكسوف الحقيقة هو اختفاء ضوء الشمس أو القمر وليس محو ضوء الشمس أو القمر لكنه يختفي. أما الشمس فإنه يختفي نورها بالقمر إذا حال بينها وبين الأرض، وأما القمر فإنه يختفي نوره بالأرض إذا حالت بينه وبين الشمس. ولهذا لا يمكن أن يوجد كسوف القمر في غير ليالي الإبدار لأنه يكون هو في الشرق وهي في الغرب والأرض قد تحول بينهما. ولهذا خطأ شيخ الإسلام رحمه الله قول بعض الفقهاء إنه إذا وقع الكسوف في عرفة صلى ثم دفع، وقال هذا لا يمكن لأن هذه الليلة تصادف ليلة عشر ولا يمكن أن يقع الكسوف هذه. لكن قد يعتذر عن الفقهاء الذين قالوا ذلك بأن الفقهاء رحمه الله يفرضون مسائل قد لا تقع ولكن لتمرين الطالب. كذلك لا يمكن أن يوجد خسوف الشمس في غير ليالي الإسرار يعني أو الاستسرار يعني آخر الشهر لأنه هو الذي يمكن أن يتقارب القرصان قرص الشمس وقرص القمر. فلو قال قائل هل يمكن أن تنكسف الشمس في نصف الشهر؟ فالجواب لا يمكن، لا يمكن. هو ليس مستحيلا على قدرة الله عز وجل، لكن أجر الله عز وجل العادة أن لا يكون الكسوف في مثل هذا اليوم. كما لو قال قائل هل يمكن أن تخرج الشمس نصف الليل؟ نقول حسب العادة لا يمكن، لكن بأمر الله يمكن. هذا الكسوف له سبب حسي معلوم عند الناس وهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر في إيش؟ في كسوف القمر. في كسوف القمر حيلولة القمر بين الشمس والأرض في كسوف الشمس. كسوف الشمس هذا سبب حسي معلوم يدرك بالحساب. لكن هل من المستحسن أن يبين للناس هذا من أجل أن يستعدوا له في وقته أو الأفضل أن لا يبين؟ نرى أن الأفضل أن لا يبين. أولا لأن الناس إذا بين لهم وقيل مثلا في الساعة العاشرة من الليل تجد الناس يترقبون الكسوف في تلك الساعة، مع أن الكسوف انذار من الله عز وجل لعقوبة جرت انعقدت أسبابها، فيكون الناس يترقبون هذا الكسوف عند قرب وقته كأنما يترقبون هلال رمضان أو الفطر، وهذا لا شك أنه يسقط الهيبة ويزيل الخوف من الناس. ولهذا كنا في زمن مضى إذا حدث الكسوف تجد رهبة عظيمة من الناس وبكاء شديدا، ويخرجون إلى المساجد خاشعين متذللين. الآن أصبح وكأنه أمر عادي بسبب نشر أخباره قبل أن يقع. وأما قول يتأهب فنقول إذا حدث لكل حادث حديث، إذا حدث تأهب الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نتأهب قبل أن يوجد، بل قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. فلهذا نرى أن من الخطأ أن ينشر في التقاويم أو غير التقاويم متى يكون الكسوف. دعوا الناس، وقد يكون الكسوف كسوفا اصطلاحيا وليس كسوفا شرعيا، بمعنى أن يكون الكسوف ظلا فقط فيقل الضوء في الشمس أو في القمر ولكن النور باقي، فهو كسوف عند علماء الفلك، لكنه ليس كسوفا شرعيا لأنه لا, لا, لا يؤثر على ضوء القمر أو ضوء الشمس. أما صلاة الكسوف فإنها صلاة غريبة، لأنها لحادثة غريبة، فتطابق الشرع والقدر. القدر في الكسوف أمر غريب، ليس كغيبوبة الشمس أو طلوع الفجر، لكنه شيء غريب. فلهذا كان من حكمة الشريعة العظيمة أن تكون الصلاة أيضا غريبة لا نظير لها في الصلوات. ولم يقع الكسوف بعد الهجرة إلا مرة واحدة فقط، وهو كسوف الشمس، بعد أن ارتفعت بمقدار رمح كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس، وضج الناس لها، لأن الكسوف الكلي يعني فيه رهبة عظيمة، ترى النجوم في النهار وترى أن السماء ليست كالعادة زرقاء أو شهباء أو ما أشبه ذلك، تجدها كأنها خضراء، ويكون فيه رهبة شديدة جدا. ولهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا عظيما، حتى إنه لحق برداء وجعله على بعض كتفيه وصار يجر بشدة فزع عليه الصلاة والسلام. وأراه الله تعالى في تلك الصلاة من الآيات ما لم يكن يره من قبل، فهو حدث عظيم يجب أن نعظمه، وما يدرينا لعل العقوبة قريبة، ما الذي يدرينا أن تكون زلازل أو أن يكون فساد في الأرض أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخوف الله بهما عباده. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال هذا إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد، لأنه في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم. وصادف أن مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابنه وكسفت الشمس في ذلك اليوم، فقالوا كسفت الشمس من موت إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفو هذه العقيدة من قلوب الناس، وأن يبين أن الشمس والقمر لا يتأثران بما يحدث في الأرض، ولكنهما آيتان. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموهما أي كاسفين، فالمفعول الثاني محذوف، وليس المعنى إذا رأيتم الشمس والقمر، لا، إذا رأيتموها رأيتموهما إيش؟ كاسفين فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. نعم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قول فقوموا فصلوا، هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ أكثر العلماء على أنه للاستحباب، ودليلهم حديث الأعراب لما ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والحقيقة أن هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف ذكره لسبب، وحديث الأعرابي إنما أراد أن يبين له الصلوات المفروضة كل يوم بدون سبب. ولهذا يمكن أن نستدل به، أي بحديث الأعرابي، على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر يتقيد بالوقت لا بالسبب. أما أن نستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف، وعلى عدم وجوب صلاة العيدين، وعلى عدم وجوب تحية المسجد، وما أشبه ذلك مما اختلف فيه العلماء، فليس فيه دليل. ولهذا نرى أن صلاة الكسوف فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وإن تركها الناس كلهم أثموا كلهم، لأنه لا يمكن أن يكون عز وجل ينذرنا بهذه الآيات ثم نبقى على فرشنا أو في ملاعبنا أو ما أشبه ذلك. هذا على الأقل فيه سوء أدب مع الله وعدم اكتراث بإنذاره تبارك وتعالى. فهي فرض كفاية لا شك فيها عندي، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يدعوه، أن يدعوا صلاة الكسوف. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقولها خسفت رد لقول من يقول إن خسف للقمر وكسف للشمس، بل هو جائز لهذا وهذا، وكذلك الألفاظ السابقة بعضها لا يحسفان وبعضها لا ينكسفان. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا فيه تفصيل الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في الكسوف. يقوم قياما طويلا نحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى ثم يركع ويطيل لكنه دون الأول ثم يرفع فيطيل القيام على نحو الركوع ثم يسجد سجدتين طويلتين طويلتين وبينهما جلوس بقدر السجدة ثم يفعل في الثانية كذلك لكن دونها في كل ما يفعل. وفي هذا الحديث دليل على الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهل هي من خطب العوارض أو من الخطب الثوابت على قولين العلماء. ووجه اختلاف العلماء في ذلك أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المرة خطب، فهل خطب لمناسبة موت إبراهيم رضي الله عنه ليبين فساد العقيدة عند العرب، أو إنه خطب لأهمية الأمر؟ الثاني هو الصواب، ولهذا نقول إنه يسن الخطبة في صلاة الكسوف لكنها بعد الصلاة، وإنما كانت بعدها لئلا يفوت الوقت فينجل الكسوف قبل أن يصلي، والصلاة في الكسوف أهم، فيصلي ثم يخطب. وينبغي أن تكون الخطبة خطبة بليغة مؤثرة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا وقع الكسوف أمر بأربعة أشياء: الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة. لكن هل التكبير كتكبير العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو تكبير مفرد لا يقترن معه شيء؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وهل يجهر به أو يقوله الإنسان سرا؟ الجهر به لا شك من أعظم هيبة وأبلغ، يمر الناس مثلا إلى المسجد وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر، لا شك أن هذا يثير المشاعر ويحدث الرهبة. لكني لا أعلم إلى ساعة هذه أن الصحابة كانوا يكبرون جهرا، ولكن قد يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير بعد انتهاء الكسوف، فهل كان الصحابة يكبرون جهرا لو وقع الكسوف؟ هذا يحتاج إلى دليل. وفيه أيضا في هذا الحديث الخطبة الرهيبة أن الله عز وجل يغار غير أعظم من أي غير أن يزني عبده أو تزني أمته، ففي هذا التحذير البليغ من الزنا لا من الرجال ولا من النساء. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، يعني ابتعدوا عن الزنا ما استطعتم، لأن الزنا نسأل الله أن يحمينا وإياكم منه أشد ما يكون أن الله يغفر. ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. أسباب هذه الفعلة القبيحة الشنيعة في عصر الحاضر كثيرة، يوجد في الصحف، في المجلات، في القنوات الفضائية ما يدعو إلى الزنا دعاء حثيثا والعياذ بالله، بل إلى اللواط، كما حدثنا بعض الناس أنهم شاهدوا في القنوات الفضائية رجال يتلوط بعضهم ببعض، نسأل الله العافية. وهذا مما يدل على قبح هذه الأفعال، وأنه يجب علينا نحن طالبة العلم أن نحذر الناس منها، وأن نبين في كل مجالسنا أن أمرها خطير وعظيم. وفي هذا الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة وهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، لكنها أعظم من غيرته وأبلغ. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه أجد لك يعني على أهلي فأذهب أطلب 4 شهور والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني يضربه إيش بحده غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تعجبون من غير سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. ثم أنزل الله الفرج بأن الذين يرمون أزواجهم يعني لا يعاملون معاملة الآخرين، بل يجرى بينهم اللعان. وفيه أيضا شدة قوة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره، حيث قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو يعلمون ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من عظمة الله وجلاله وعقوبته وغير ذلك لكان الناس يبكون كثيرا ويضحكون قليلا. وفي رواية أخرى في غير الصحيحين ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وعالم به، لكن الله تعالى أعطاه الصبر العظيم والقوة والشجاعة. اللهم صل الله وسلم. نعم. إيش؟ نعم. حسب ما يرى، هو يقول ما جاء في السنة، ثم إن شاء كرره وإن شاء أتى بثناء آخر حسب ما يكون أصل في قلبه. نعم، يصلي الكسوف الكلي والجزء، لكن أحيانا ما يتبين خصوصا في الشمس يكون منثر منها قليلا ولا يتبين ولا تتأثر نور الشمس، فهذا لا يصلى، لا بد أن نعرف أنه حصل كسوف. نعم. ما الرسول أبهم هذا، ما أعلم، لابد أنه شيء يؤدي إلى هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام الضحك القليل والبكاء الكثير. جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. نعم.